الشمس دي مثلا بالنسبه للكره الارضيه لابد ان الشمس دي في النهايه تنتهي الطاقه اللي فيها، لان كل يوم ملايين الملايين من الطاقه تستنفذ حتى تظل الشمس متعقده. كميه الطاقه دي كم طاقه نوويه بملايين الملايين من القنابل، ملايين الملايين اكثر، حتى تخرج هذه الطاقه التي تتحول في من خلال النبات ثم الانسان الى كائنات حي، او يعني تكون سببا في وجود الكائنات الحي. طبعا بلا شك عدم البعث هو الذي لا حكمه فيه. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. والبعث العبث في عدم البعث، العبث انه ما يكونش فيه سؤال ولا حساب. قال فجاءت براهين المعاد في القران مبنيه على ثلاثه اصول تدود ترد على ايه، على الثلاث شبهات، انه اذا متنا وكنا ترابا، ربنا عز وجل قد علم كل ذره من هذه الذرات اين ذهبت وكيف تحولت. الامر الثاني اثبات القدره، اثبات العلم، اثبات القدره، اثبات الحكمه. عشان كده يقول براهين المعاد على ثلاثه اصول، احدها تقرير كمال علم الرب سبحانه، كما قال في جواب من قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. يبقى اذا مبنى الامر على اثبات العلم الذي احاط علما بها حتى انشاها اول مره بكل شيء عليم، فيعلم كيف يعيد بناءها واحياءها واعادتها مره اخرى. قال وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم. الخلاق العليم. وقال في سوره قاف قد علمنا ما تنقص الارض منهم. الأصل الثاني تقرير كمال قدرته، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قال ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. قدرة بلى قادرين، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. فيجمع سبحانه بين الأمرين كما في قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. الثالث كمال حكمته كقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع. الأدلة العقلية على المعاد كافية، لكن رحمة الله بخلقه أنه لا يعذبهم إلا بعد الحجة الرسالية، لكن أدلة المعاد عقلية كما أنها نقلية. يقول وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه، تقتضي المعاد وتوجبه، وأنه منزه عما يقولوه، عما يقوله منكروه. هو عز وجل ينزه عما يقوله منكر البعث، كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص. ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم، فهم في أمر مريد أي مختلط، لا يحصلون منه على شيء. طبيعة كل إنسان يرد الحق لا بد أن يلتبس عليه الأمر، كل إنسان لا يجعل همته في معرفة الحق والوصول إليه لا بد أن يكون أمره مريجا مختلطا، الحق على الباطل، الخرافة من الإيمان بالغيب، السنة من البدعة، الإيمان من الكفر، الدنيا تبقى اختلطت طوات الاختلاط. ايه الحق من من من من الخرافه؟ ما يعرفش يفرق، لا يحسن ان يفرق بين الهدى من الضلال ولا الايمان من الكفر، تختلط الامور عنده. يقول مريج اي مختلط، لا يحصلون منه على شيء. ثم دعاهم الى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه، ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض وكيف بسطها، بسطها يعني وسعها، وهيأها بالبسط لما يراد منها، وثبتها بالجبال، أودع فيها المنافع، وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته، وأن ذلك تبصرة إذا تأملها العبد المنيب وتبصر بها تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد. فالناظر فيها، الناظر في العالم السفلي في الأرض ما فيها، يتبصر أولا ثم تذكر ثانيا، وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه. ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم، وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه حتى أنبتت به أنبت به جنات مختلفة، مختلفة الثمار والفواكه، ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض، وبين ذلك مع اختلاف منافعها وتنوع أجناسها، وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها. ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على المتأمل، فأحيا به الأرض بعد موتها، ثم قال كذلك الخروج، أي مثل هذا الإخراج من الأرض الفواكه والثمار والأقوات والحبوب، خروجكم منها من الأرض بعدما غيبتم فيها. قال وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا المعالم، وبينا بعض ما فيها من الأسرار والعبر. قل قولي هذا وأستغفر الله.